تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب. وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا. قام على سماء البيت نور يضيء جبال مكة والنقاب. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب. أبا الزغراء أبا الفقراء قد جاوزت قدري بمدحك بعيد أن لي انتساب. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. يا رب جمعا اقضي حوائجنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك عظمى لنا. سندا يا رب يا رب يا يا كريم أنت يا رحمن ربي. نجنا من كل كرب واغفر اللهم ذنبي. يا لطيفا بالعباد أنت يا رحمن ربي. نجنا من كل كرم واغفر اللهم نحن في بيت كريم، نحن في ظل رحيم، نحن في أسمى نعيم، قد حظينا بالمراد، نحن في بيت كريم، نحن في ظل رحيم، نحن في أسمى نعيم، قد حظينا بالمراد. أنت يا رحمن رب يا مولا من كل كرب، يا الله اللهم يا غفار يا لطيفا بالعباد. أنت يا رحمن رب نجينا من كل كرب، واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد. لا نبالي بالأعادي، لا نبالي بالعوادي، ولا نرى الرحمن هادي في ليالينا الشداد. لا نبالي بالأعادي، لا نبالي بالعوادي، ولا نرى الرحمن هادي في ليالينا الشداد. يا رحمن ربي نجينا من كل كرب، اللهم ذنبي يا الله يا لطيفا بالعباد. يا أنت يا رحمن ربي نجينا من كل كرب، واغفر أرحم الراحمين الراحمين، الله الله بالنبي الطاهر الهادي الأمين الأمين، الله الله نفس الكرب عنا سرعة سرعة، الله الله واكفنا يا ربي شر الظالمين الظالمين، الله الله واكفنا يا ربي شر الحاسدين الحاسدين، الله الله كن لنا يا ربنا رغم الزمان الزمان، الله الله وقيا وانشر لنا برد الأمان الأمان، الله الله وقنا من صادمات الافتتان الافتتان، الله الله لنرى من كل سوء آمينين آمينين، الله الله لنرى من كل شر آمينين آمينين، الله الله صلاة الله ما لاح القمر القمر، الله الله لفتى دولة ما زاغ البصر البصر، الله الله وعلى الآل الميامين الغرار الغرار، الله الله والصحاب الطيبين الطاهرين أجمعين، الله الله والصحاب أجمعين أجمعين، الله الله على باب الله حنا على باب الله حنا، لا عفو عنا على باب الله حنا على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي عفو عنا على باب الله سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا هو الله اغفر ذنوبنا يا ذا المنان على باب الله على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي عفو عنا على باب الله حنا سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا على باب الله على باب الله واقف على باب الله انصر دينك يا ذا المنة انصر دينك يا ذا المنة انصر دينك يا ذا المنة على باب الله حنا على باب الله حنا على باب الله حنا نرجو ربي عفو عنا على باب الله حنا سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا هو الله الله الله الله الله يا إمام الرسل أنت باب الله معتمد في دنيا يا وآخرة يا رسول الله خذ بيدي وعلينا زاد خير من فوق السماء سرى صغير الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله في معتمدك محمد روحي محمد روحي شفعنا يوم الحشر محمد روحي محمد روحي محمد روحي شفعنا يوم الحشر محمد روحي قمر قمر قمر سد النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط عين الله الله أكمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأة من كل عيب خلقت مبرأة من كل عيب خلقت مبرأة من كل عيب خلقت مبرأة من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر صلوا عليه قمر صلوا عليه قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي والبدور ولم يكن الغدا لولا ظهورا ولم يكن الغدا لولا ظهورا لم يكن الغدا لولا خير البرايا قمر قمر قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر الله وجميل والله والله عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فحبوت إلى طبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا يا يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق قلب النبي قلب بالحق تعلق تعلق وبغارح راء تألق تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا رسول الله محبا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا يا طيبة جئتك صبا صبا لرسول الله محبا في الروضات سكنت روحي في الروضة هدأت روحي في الروضة سكنت روحي في الروضة سكنت روحي بجوار الهادي محمد السلام عليك يا حبيبي يا رسول Oh. صلى على الحبيب.